عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. زاد ابن وهب: وأنهاكم عن ثلاث: عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. هذا الحديث العظيم هو متضمن لما سبق، لأن الأحاديث السابقة كلها فيها الأمر بعبادة الله عز وجل. هنا حصر الأمر في ثلاث والنهي في ثلاث. قال: أمركم بثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى التوحيد، وهذا معنى ما صارت عليه البيعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة تحدثنا عنها مرارا، وهي ليست خاصة بالصلاة، وإنما هي عامة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا كله داخل في العبادة، كل ما يرضاه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس وتتكلم بها، والباطنة التي تعتقدها، فهذا كله عبادة. الدعاء عبادة، الاستغفار، الاستغاثة، الرجاء، الخوف من الله عز وجل، هذه كلها عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو يقول: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تصرف من هذه الأعمال التي هي خاصة بالله عز وجل لأحد من خلقه، فلا تدعو ميتا ولا غائبا ولا وليا ولا قبرا ولا صنما ولا وثنا، ولا تتوجه إلى أي مخلوق بشيء مما هو لله عز وجل. قال: وتعتصموا بحبل الله جميعا. الله عز وجل أنزل كتابه على هذه الأمة وهم كانوا متفرقون، يقتل بعضهم بعضا، ولم يعرفوا الاجتماع على الكلمة الواحدة إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ الله به البشرية مما حل بها. فالاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بكتاب الله عز وجل. وقد جاء في سورة آل عمران ذكر هذه الآية، معنى هذه الآية وهو الاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية، هذه الآية سبب نزولها هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله وهاجر إلى المدينة، وكان العرب متفرقون، ومنهم الأوس والخزرج القبيلتين المعروفتين في المدينة، وكانت بينهم حروب قد استطالت سنين، ومنها يوم يسمى يوم بعاث، يعني يوم بعاث كان معركة فيه وقتل فيه من قتل، وقيلت فيه أشعار، العرب كانوا يقولون أشعار وقصائد في الحروب والحوادث التي تحدث بينهم، كل قبيلة تفتخر على القبيلة الأخرى وتذكر مآثرها وماذا صنعت. لما جاء الله عز وجل بالإسلام وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أصبح هؤلاء الأعداء إخوة، وصلحت قلوبهم، وصاروا على قلب واحد لا خلاف بينهم. واليهود الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مفسدون في الأرض وما يزالوا مفسدين إلى يوم القيامة كما حكى الله عنهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا. لما خرج بعض اليهود، منهم شخص معروف في الحاص، ومر فشاهد الأوس والخزرج مجتمعون يتحدث بعضهم مع بعض وإخوهم مجتمعين، فأوعز إلى شاب قال: اجلس معهم وذكرهم بأيام الجاهلية. فجلس ذاك الشاب يتحدث معهم ودخل معهم في أمور، وإلى أن جاء بقصة بعاث، فصار بعضهم ينشد الأشعار التي حدثت حتى قامت الفتنة بينهم، فأرادوا أن يقتتلوا، فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام فاستدركهم، ونزلت هذه الآية تبين النعمة وتذكرهم بما كانوا فيه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلما جاء رسول صلى الله عليه وسلم ووعظهم وتلا عليهم هذه الآية بكوا جميعا وعانق بعضهم بعض، وعلموا على أن تلك الفتنة أثارها ذلك اليهودي. فالله عز وجل على لسان رسوله قال هذا القول: أمركم بثلاث، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الذي يعصم الأمة هو الكتاب والسنة، لأن السنة هي المفسرة والموضحة والمبينة للقرآن. لا فرق بين الكتاب والسنة في الأحكام، لأن القرآن لم يفرط الله فيه من شيء، ولكن كانت الأمور فيه مجملة، والتفصيل والتوضيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة وحي من الله عز وجل، وهذه الآية مقصود بها السنة، وأنزلنا إليك الذكر هو السنة لتبين للناس ما نزل إليه. ما نزل إليه هو القرآن، فالقرآن مجمل، قضايا كثيرة مجملة، منها الصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة في اللغة الدعاء، ما جاء في القرآن نصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، لا، بينما جاء هذا في السنة. إذن التوضيح والبيان في السنة لما جاء في كتاب الله عز وجل. فقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. فلا يمكن يكون الكتاب إلا بالسنة، لأن السنة هي الموضحة والمبينة. ويعرف طلاب العلم على أن الذين يدعون ويسمون أنفسهم القرآنيون وأنهم يكتفون بالقرآن دون السنة ويطعنون في السنة أنهم من أضل عباد الله، لأن القرآن ليس فيه الأحكام الشرعية المفصلة، وإنما فصلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم يفصلها بالهوى، وإنما فصلها بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، معناه أنكم تتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة والموضحة لكتاب الله. ولهذا جاء في كتاب الله في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نحن أمرنا في القرآن أن نأخذ بالسنة، يعني أنت مأمور في كتاب الله أن تأخذ بالسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقصة المعروفة على أن المرأة التي سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وهو يحدث ويقول في حديثه: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، يعني الواصلة التي تصل شعرها، الشعر قصير فتأتي لها بشعر فتوصله، الفالجة التي تعمل هذا العمل من أجل الحسن، يعني تحسن نفسها. فتلك المرأة لما سمعت قول ابن مسعود لعن الله، ما قالت لعن رسول، ما قال لعن رسول الله، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، فرجعت للقرآن لكتاب الله وقرأت تصفحت، فلم تجد في القرآن آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة. فرجعت تسأل وتقول له: أنت قلت كذا وكذا وأنا رجعت لكتاب الله فلم أجد، ما وجدت قولك لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخره. فقال له: إن كنت قرأته فقد وجدته، يعني أنت تقول أنك تصفحت المصحف كله من أوله إلى آخره، فإن كنت قرأت المصحف كما تقولين فقد وجدتي، ألم تجدي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لعن الله الواصل والمستوصل. فالشاهد من هذا أننا أمرنا في القرآن أن نأخذ بالسنة، فالسنة وحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقوله: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هو معنى قوله في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثم قال وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. وهذا النص من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا جت أحاديث كثيرة والآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ننظر حتى في نفس الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا فرق بين طاعة الرسول وطاعة الله، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله كما قال الله عز وجل. لكن أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، أطيعوا الله مطلقا في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، وأطيعوا الرسول في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل. وأولي الأمر، أولي الأمر قد يأمرون بما أمر به الله أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وقد يخالفون، إذن طاعتهم مقيدة بطاعة الله. يعني أولي الأمر إذا أمروا بما أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطيعهم وأن لا نخالفهم، والمخالفة فيها شر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا وذكر الأحاديث المروية في الصحيحين أنه لا يجوز للجماعة أن يخرجوا على إمامهم، لأن الخروج على الإمام فيه مفاسد عظيمة أكثر من المصلحة التي يريدون تحقيقها، لأن الخروج يحدث فيه سفك دماء وانتهاك أعراض تدمير أموال. فأوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر على ولي الأمر ما دام يصلي، يعني ما دام مسلما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث في صحيح البخاري. الكفر البواح يعني الشيء الظاهر الذي لا يحتمل التأويل، يعني الإمام لو ارتكب شيئا وهو يحتمل التأويل لا يجوز لك أن تخرج عليه. فإذا ارتكب الشيء البواح الظاهر الكفر الصريح الذي لا إشكال فيه هنا يجوز الخروج. وأيضا العلماء قيدوا الخروج حتى في هذه الحالة، وإذا كان بإمكانهم إزاحة ذلك الكافر لأنه خرج عن دين الله وأصبح كافرا، إذا كان بالإمكان إزاحته بدون سفك دماء وانتهاك أعراض ومفاسد عظيمة، إذا كان هذا ممكن فلهم ذلك، وإن لم يمكن فالعلماء يقولون لا يجوز هذه الحالة، لأن المفاسد المترتبة أكثر من المصلحة التي يريدون تحقيقها. وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، فإذا أمروا بطاعة الله نطيعهم وإذا أمروا بالمعصية فلا نطيعهم. قد يأمروا بالمعصية ولكنهم ما زالهم على إيمانهم ولم يكن عندهم الكفر البواح، إنما أمرك بمعصية ترتكبها فأنت لا تطيعه في هذه المعصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال إنما الطاعة في المعروف. لكن هذا أيضا لا يبيح لك أن تخرج عليه، إنما تمتنع من ارتكاب تلك المعصية ولا يجوز لك الخروج عليه إلا إذا وجد الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. يقول زاد بن وهب يعني في الحديث في الرواية وأنهاكم عن ثلاث. ما هي الثلاث المنهي عنها؟ قيل وقال، هذا الحديث الذي يحدث بين الناس قال كذا وقيل كذا وقال فلان كذا، هذه كلها ما ينبغي أن يسلكها المسلم، لأن هذه من الأمور المنهي عنها. قيل وقال يعني الكلام الذي لا قيمة له، كلام لا إسناد له لا صحة له، وإنما هو أحاديث في أعراض الناس وما يشبهها. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الأشياء التي لا فائدة فيها، عن قيل وقال وكثرة السؤال، يعني كثرة الأسئلة التي فيها التعنت، وإنما السؤال ينبغي للشخص الذي عنده شيء هو في حاجة إلى الإجابة عليه يسأل، كما قال الله عز وجل واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال مباح ومطلوب الإنسان أن يسأل وأن لا يتجرأ في شيء وهو لا يعلم، بل عليه أن يسأل حتى يتفقه في الدين. لكن كثرة السؤال الذي لا قيمة له، سؤال من باب التعنت وأسئلة يعني للإحراج، وهو لا يريد الجواب عليها وإنما يريد شيئا آخر، فمثل هذه الأسئلة هي المنهي عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكثرة السؤال وإضاعة المال. المال هذه نعمة من الله عز وجل يتفضل بها على عباده، فنهى عن تبذيرها وإضاعتها فيما لا يتفيه فيه. المقصود به التبذير. كثير من الناس يبذر الأموال التي أنعم الله بها عليه في الأمور التي لا تنفعه بل تضره،